الحمد لله رب العالمين، له الفضل والنعمة وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن النية وأن يوفقنا لصالح العمل. نكمل من حيث كنا وصلنا. قال المؤلف رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. بعدما نزل آدم إلى الأرض، بعدما أخرج من الجنة ونزل إلى الأرض، الله تبارك وتعالى استخرج من ظهر آدم أرواح ذريته. أرواح ذريته كانت في ظهره، الله استخرجها من ظهره بعد نزول آدم إلى الأرض. الله تعالى صورهم واستنطقهم، فقالوا: لا رب لنا غيرك، كما روي ذلك في حديث الترمذي والحاكم، وحديث الحاكم أطول من حديث الترمذي، رواية الحاكم أطول، وفيها أن روح عيسى عليه السلام كان من بين تلك الأرواح. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية فيها بيان الميثاق الذي أخذ من ذرية آدم عليه السلام، كلهم مؤمنهم وكافرهم في ذلك الوقت، الأرواح كلها شهدت أنه لا رب إلا الله. فهذا هو الميثاق الذي قال الطحاوي نؤمن بأنه حق، هذا هو العهد يعني الذي قال الطحاوي نؤمن بأنه حق. لكن الأرواح بعدما تلبست بالأجساد نسيت، لذلك أحدنا لا يذكر ذلك العهد. قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. معناه أن الله تبارك وتعالى أحاط علما بعدد من يدخل الجنة، يعلم من يدخل الجنة جملة كما يعلمهم تفصيلا، وكذلك عدد من يدخل النار يعلم ذلك جملة كما يعلمهم على التفصيل، وهو يعلم ذلك في الأزل بعلمه الذي لا يتغير. فهذا العدد لا يزداد ولا ينقص، وإنما ذكر الطحاوي هذا ليعيد تقرير ما قرره قبل ذلك من أن علم الله واحد أزلي. فما علم الله أنه يكون شاء أن يكون، لا يتغير ذلك ولا تتغير مشيئة الله. ما علم الله حصوله قدر حصوله، ولا يكون من الإنسان إلا ما شاء الله له. من شاء الله له الخير يسر له طريق الخير، ومن شاء الله أن يحصل منه الشر يسر له طريق الشر، لأن كلا ميسر لما خلق له، كل واحد يحصل منه ما علم الله في الأزل أنه يحصل منه. فالواحد منا يفعل ما يفعل باختياره، لكن اختياره تحت مشيئة الله تعالى. ومن زعم أن العبد يحصل منه خلاف ما علم الله أو خلاف ما شاء الله له فهو ليس مسلما. الواحد منا كما قلنا بأيش يختار الخير أو يختار الشر؟ بمشيئة تحدث فيه. هذه المشيئة من يحدثها؟ الله. إذن أفعاله تحت مشيئة الله. الواحد منا لا يكون يريد أن يفعل شيئا ثم فجأة يتغير قلبه إلى فعل هذا الشيء. من غير قلبه؟ الله. إذن أفعال العبد تحت مشيئة الله. الله بمشيئته وقدرته وتخليقه غير قلبه. إذن أفعال العبد تحت قدرة الله. وقول الطحاوي رحمة الله عليه وكل ميسر لما خلق له، هذا لفظ حديث صحيح مشهور رواه أصحاب الكتب الستة، ومعناه أن من قدر الله أنه من أهل الجنة قدر الله له من العمل ما يقربه منها، ومن قدر له أنه من أهل النار قدر الله له خلاف ذلك، بحيث يختم له على ذلك. وقد يعمل الإنسان فيما يظهر للناس بأعمال أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، هكذا جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما قلنا فيما يظهر للناس لأن الشخص الذي يستقيم بطاعة الله ويصير من أحباب الله بعد هذا لا ينقلب مسخوطا عليه عند الله. ولذلك قال الطحاوي رحمة الله عليه والأعمال بالخواتيم، يعني الحال التي بها بسببها يكون الإنسان من أهل النجاة في الآخرة أو من أهل الهلاك هي الحال التي يختم له بها عليها. لذلك جاء في الحديث إن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يظهر للناس حتى لا يكون بينه وبينه إلا مقدار ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فالعبرة بالخواتيم. الله يرزقنا حسن الختام. كان غلام يهودي خدم النبي عليه الصلاة والسلام، عمل شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم مرض النبي صلى الله عليه وسلم زاره في مرضه ليدعوه إلى الإسلام، دعاه إلى الإسلام، فنظر هذا الشاب هذا الفتى اليهودي إلى أبيه، يعني أيش أعمل؟ أفعل كما يقول لي محمد؟ فقال أبوه وهو على كفره، قال أطع أبا القاسم. فتشهد هذا الفتى ثم مات، نطق بالشهادتين ثم مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين أنتم أولى بأخيكم، يعني أنتم تولوا تجهيزه ودفنه. قبل موته بقليل نطق بالشهادتين، لأن الله شاء له في الأزل حسن الختام. وكان هناك أناس كتبوا الوحي، كتبوا القرآن، الوحي الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ارتدوا بعد ذلك، وواحد منهم مات على الردة. كان قبل من كتبة الوحي ثم ختم له على الكفر، كان ترك أرض المسلمين وذهب إلى أرض فيها كفار، ثم مات، دفنوه في اليوم التالي وجدوه على ظهر الأرض، الأرض ما قبلته. قالوا هذا من فعل محمد وأصحابه، وأين النبي والصحابة؟ بعيدون جدا عنه. فحفروا وأعمقوا له أكثر، اليوم الذي بعده وجدوه على ظهره، تركوه على وجه الأرض وكوموا فوقه حجارة، ما عادوا دفنوه. الأعمال بالخواتيم، هذا معنى قول الطحاوي. قال رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. هذا تأكيد لما سبق، معناه أن العبد لا يكون سعيدا إلا إذا شاء الله له السعادة، لا يكون ناجيا في الآخرة إلا إذا شاء الله له حسن الختام، وأن الذي شاء الله له الشقاوة يختم له بخاتمة السوء. فالسعيد من شاء الله له حسن الختام، فيوفقه الله للإيمان والموت على ذلك، والشقي من شاء الله له سوء الخاتمة والموت على الكفر، فييسر الله له الكفر والموت على ذلك. قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل القدر يعني حقيقة القدر، حقيقة صفة الله تبارك وتعالى، حقيقة التقدير الذي هو صفة الله لا يعلمه أحد من المخلوقين. الله ما أطلع على ذلك لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لذلك لا ينبغي، ليس للإنسان، الإنسان منهي عن أن يفكر في القدر للوصول إلى حقيقته، لأننا لا نعرف حقيقة صفة الله تبارك وتعالى. معرفتنا بصفات الله ليست معرفة إحاطة، نعرف ما يجب لله وما يستحيل في حق الله. نعم، فمن لم يقنع بذلك بل تفكر في التقدير في القدر ليتوصل إلى حقيقته فهذا يكون اتخذ وسيلة إلى الحرمان والخسران، يكون تفكيره هذا، تفكره هذا وسيلة، طريقا موصلا إلى الخسران والحرمان. فينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك، لا يفكر في ذلك ولا يترك الوسواس يتخبطه في ذلك الأمر. إنما الذي ينبغي في أمر القدر معرفة تفسيره، معناه جعل كل شيء على ما هو عليه. الله هو الذي يجعل كل شيء على ما هو عليه، تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله ومشيئته الأزلية. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، معناه ما سبق وشرحناه، لا تتعمقوا في النظر في ذلك للوصول إلى حقيقته، أنتم عاجزون عن ذلك. ومن فعل هذا فهذا علامة أنه مخذول. سيدنا علي سأله يوما إنسان عن القدر فقال: سر الله فلا تتكلف. هذا الرجل بقي يسأله في هذا، فقال له سيدنا علي: أما إذ أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. أما إذ أبيت، بما أنك تلح أقول لك هذا، لا هو جبر للعبد بحيث يفعل بغير مشيئة منه، ولا هو تفويض ولا الأمر مفوض للعبد خارج عن مشيئة الله تعالى، إنما هو أمر بين الأمرين. وهكذا ينبغي لنا، وهذا الذي ينبغي لنا أن نتوقف عنده، لأن فعل الله ليس كفعلنا. كما قلنا قبل، أفعالنا لها باعث، أما أفعال الله فليس كذلك. لذلك لا يسأل الله لما فعل كذا ولما فعل كذا، ومن اعترض على الله بهذا فهو كافر. أول كفر كفره إبليس كان اعتراضه على الله، لما أمره الله بالسجود لآدم قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، معناه كيف تأمرني أن أسجد له، أنا خير منه. قال رحمه الله: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. معنى هذا أن من نور الله قلبه من أولياء الله تعالى، هذا هو الاعتقاد الذي يتمسك به، ولا يتعمقون في النظر لإدراك العلم الذي لم يجعل الله تعالى للخلق سبيلا إلى إدراكه، إنما يقفون عند حدود شرع، عند الحدود التي حدها شرع الله تعالى. لأن العلم ينقسم إلى نوعين: علم هناك سبيل للخلق إلى معرفته، وذلك كعلم العقيدة وعلم الأحكام، فطلب هذا العلم شيء حسن، وإنكار هذا العلم كفر. وهناك علم لم يجعل الله للخلق سبيلا إلى معرفته، مثل العلم بوجبة القيامة، متى تقوم الساعة. الله ما جعل لأحد من الخلق سبيلا إليه. من ادعى هذا العلم فهو كافر أيضا. فيثبت الإيمان، فيثبت الإيمان بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما مع أصحابه، جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ليس من أهل المدينة ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس جلسة أدب ليسأل، ووضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. قال بعض الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني كأنه يعرف الجواب. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجب الصحابة له يسأله ويصدقه. ثم قال له: أخبرني عن الساعة. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال له: فأخبرني عن أماراتها، أخبرني عن علاماتها. فقال له: أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: ثم ولى الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اطلبوه. طلبناه. قال: طلبناه ما وجدناه. فقال: عرفتم من هذا؟ هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، يعني جاء بهذا الشكل ليسأل فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام فينتفع الصحابة من جوابه. في هذا الحديث فوائد كثيرة، لكن أوردناه لأجل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أي واحد يدعي أنه يعرف متى تقوم الساعة فهو كافر، على التحديد يعني فهو كافر. نقف هنا والله أعلم. لا، يعني حتى يبين أن روح عيسى مخلوقة، أنه ليس كما قد يظن بعض الناس أنه جزء من الله. القرآن كان مكتوب على الصحائف، الذي جمع هذه الصحائف المتفرقة أبو بكر. ثم بعد ذلك عثمان عمل نسخا أرسلها إلى الأمصار، إيش؟ أن تلد له أكثر. بعضهم فسره بغير ذلك، صحيح، أن يكسر الرقيق بين المسلمين، وهذا حصل في الماضي. فتلد الأمة لسيدها بنتا فتكون حرة، وأمها رقيقة، فتكون البنت كأنها سيدة لأمها بهذا المعنى، هكذا قال بعض العلماء في تفسير الحديث. قال: أما إذ أبيت